إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا يرضى أي واحد منا أن يختبر ولا يطلع على النتائج، بل يبقى في حرص ليرى النتيجة، ليعرف مدى ما قدمه في هذا الاختبار من دقة وصواب وخطأ. وهذا دأب أهل الدنيا من طلبة مدارس وجامعات ووظائف وغير ذلك، فلا يكون أهل الدين وأهل الإيمان أقل حرصاً من هؤلاء. كلنا نعلم أن الله جل جلاله أعطانا هذا الشهر المبارك الذي مر علينا جميعاً فرصة اختبار وامتحان، يرتقي فيه من شاء ويرسب فيه من شاء. وكذلك أوحينا إليك كتاباً، هذا الكتاب الذي أوحاه ربنا جل جلاله للأمة لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. النتيجة فريق في الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، وفريق في السعير. هذا من أول الخلق، من أول ما خلق الله جل جلاله آدم عليه السلام في الجنة كان الباطل موجود، والصراع بين الحق والباطل ما انتهى ولم ينتهي ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يحق جل جلاله عندها الحق ويبطل الباطل، وما زال الصراع بين الحق والباطل قائم حتى الساعة. وكلما رأى الباطل وأهله أن للحق فورة وأن للحق صعود، اجتهدوا دائبين وقدموا ما يستطيعوا من جهد وفكر ومال ليوقفوا الحق وأهله. لذلك أيها الأحبة في الله، سمعت وسمعتم قبل رمضان عن الترغيب له، وخلال رمضان كم سمعنا من دروس ومواعظ ومحاضرات، وكم صلينا في القيام من ركعات ودعونا الله من دعوات. لا ينبغي أن يمر علينا هذا الشهر وتمر علينا الأيام بعده من دون تمحيص للنتائج ومن دون مراقبة لهذه النتائج، ليعلم أهل الحق أن الخير موجود، وليجدوا وليجتهدوا وليعلموا أن أهل الباطل قد أصابوا منهم بعض الإصابات. لذلك بعد رمضان هنالك خريجون هذه المدرسة والجامعة، تخرج منها أناس، منهم من أخذوا النجاح ومنهم من أخذوا الرسوب، فأمل وألم بعد رمضان. المطلع إلى حالة الناس هنالك في هذه الحالات أمل وفي نفس الوقت ألم. أمل أيها الغوالي، عندما سمعت وسمعتم، ولو أردت أن أجلس مع كل واحد منكم والله لحدثني عشرات القصص مما رأينا ورأيتم في هذه الأيام التي تبعت رمضان. قصص لمن؟ قصص لثابتين، قصص لمستقيمين، رغم قسوة وشدة البيئة في العيد وبعد رمضان، وقصص لمن ضعفوا ولمن سقطوا بعد رمضان. فينبت في القلوب أمل عندما تسمع قصص هؤلاء، وينبت في القلوب ألم عندما تسمع قصص كذلك هؤلاء. حدثني أحد الإخوة التجار أن تاجراً كان عنده بعد أيام العيد يشكو له. ماذا يشكو له؟ يقول له: جهزت نفسي في الأيام الأخيرة من رمضان وملأت متجري بالخمور، وقلت أن المسلمين ما إن يدخل عليهم العيد حتى ينسوا رمضان وحتى يبدأوا بشرب الخمور، وهو موسم لي حتى أجني منه الأرباح. فكان قد جلس عنده بعد مرور العيد وهو متحسر يكاد أن يبكي، يقول له: خسرت، توقعت إقبال شديد كالعادة من المسلمين ومن الناس على الخمور بعد رمضان في فترة العيد، ولكن هذا العيد كان حاله مختلف. هذا أمل، هذا خير، هذا تفاؤل، هذا دليل أن الخير في الأمة موجود وفي ازدياد، هذا دليل أن شباب الأمة تأثروا في رمضان. شاب آخر كان مع ممن جاء مع الشباب في الجولات في رمضان، في العشر الأواخر في رمضان كان الشباب جزاهم الله تعالى خيرا يخرجون في كل ليلة في القيام الساعة الواحدة ليلا، يخرجون للكورنيش والطرقات والشوارع والمقاهي والمحلات. فكان ممن جاء مع الشباب في هذه الجولات أحد الشباب وثبت في المسجد، وكان ممن ابتلاه الله جل جلاله بالمسكرات والمخدرات وغير ذلك. ظن بعض شباب المسجد أنه سيثبت فقط في رمضان، ولكن ما إن يدخل العيد حتى تغلب عليه البيئة، وخصوصا أن البيئة في المسجد بعد رمضان مباشرة تضعف. معلوم أن البيئة في رمضان قوية جدا، ولكن استغرب أن هذا الشاب كان ممن يكلمه كل يوم في العيد ويحدثه ويخبره، يقول له: والله ما حلقت لحيتي. كثير من الناس، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وهذا أضربه على سبيل المثال فقط، إنما هذه الأمثلة لا تحصر، في فترة العيد وفي فترة رمضان في بيئة الإيمان يظهر على هذا الحبيب سمت الإيمان، يظهر على هذا الحبيب سمت السنة، لا يفارق العباءة، لا يفارق القلنسوة، يخاف أن يحلق اللحية، يقول: الآن موسم وبيئة، ولكن ما أن يدخل العيد حتى يتبدل الشكل والظاهر والباطن. فهذا ممن تاب في الأيام الأخيرة في رمضان، يقول والله ما حلقت حتى لحيتي. هؤلاء أمثال الثابتين والتائبين. شاب آخر ممن أكرمه الله جل جلاله بالتوبة، البارحة كنا جلسين معه، كنا خرجين في أحد المناطق، أخذنا بعض الشباب اللي الله أكرمهم وتابوا في رمضان وخرجنا معهم لثلاثة أيام، فجلسنا مع أحد الشباب الذين تابوا في العشر الأواخر من رمضان، وكان ممن ابتلاه الله جل جلاله بشرب الخمور، صلى معنا وجلس معنا بعد الصلاة، ثم استأذن أن يجلس معي لدقائق حتى يبدأ يسمع لي القرآن، وكان يقرأ علي الفاتحة، والله قال بدر الصراط الصلاط، عندما قلت له الصراط دمعت عيونه، عمره ما يقارب الأربعين سنة، ما يقارب الأربعين سنة، قال لي يا شيخ أربعين سنة مش عارف إنه بالفاتحة الصراط بقول الصلاط باللام. صار يبكي، هذا بسبب إيمان، ثم عزم وقال إن شاء الله تعالى لن أدع القرآن ولو جئت متأخرا حتى الممات بإذن الله جل جلاله. شاب من الشباب الذين كانوا في رمضان مع صغر سنه، فكان عندنا أحد المشايخ جزاه الله خير في المسجد متفرغ للقرآن في رمضان، وكان عنده حلقة للقرآن يوميا بعد الفجر، وكان يأخذ الشباب على فرادة ويجلس معهم ويحفظهم القرآن. واحد من هؤلاء الأشبال عمره لا يتجاوز الثالث عشر سنة أو الرابع عشر سنة، لا يتجاوز عمره هذا الحد، كان يأتي إلى الشيخ على حدة ويقول له يا شيخ أريد منك أن تحفظني، فالشيخ يعطيه الصفحة، يقول لي الآن قبل ما أنزل على الخطبة كلمت الشيخ لأتأكد حتى أكون يعني صادق في القصة، يقول لي يا شيخ والله أعطيه الصفحة خمس دقائق يروح يرجع يسمع لي إياها، يطلب الصفحة الثانية، ختم أكثر من سورة في رمضان. يقول الشيخ ظننت أنه بعد رمضان حيغيب، يقول اتصل بي أبوه منذ أيام وقال يا شيخ كان ولدي في طرابلس في رحلة وكان يحدثني عما حدث معه معكم في رمضان، فقال يا شيخ هذا الولد من اليوم ولدكم، اعتبروه ولد مسجد فرقان، علموه القرآن، خرجوا في سبيل الله، جلسوا معكم في حلق التعليم، أنا أريد من ولدي أن يكون صالح. بمثل هؤلاء نتأمل. حدثتني زوجتي في هذا التعليم نهار السبت في التعليم، حضر كثير من الأخوات ممن كانوا يحضرون في رمضان، كانوا يحضرون في رمضان، فجاءوا وقالوا نحن بإذن الله جل جلاله سنثبت على حلق العلم والإيمان بعد رمضان. كثير ممن كانت تأتي للمسجد بالحجاب بالجلباب بالعباءة بالحجاب الشرعي، وهذا الحجاب الشرعي بين قوسين بده خطبة لحاله علنا نتكلم به في خطبة خاصة، وخاصة الآن مع دخول الصيف ورؤية الويلات، فكانوا يأتون للمسجد في التراويح وفي القيام بالحجاب الشرعي، فكنا نظن وكان بعض الأخوات يظنون أن هذا فقط في القيام، ولكن بفضل الله ثبت الكثير منهم على ذلك بعد رمضان. بالمقابل أيها الأحبة في الله، هنالك ألم لا نذكره لنحبط المعنويات ولا نذكره لنتشائم، بل أردت أن أبدأ بالإيجابيات وأبدأ بالأمل حتى تعلم أن الخير في الأمة موجود، وأنه بإذن الله جل جلاله بجهد المجتهدين وصدق الصادقين وإخلاص المخلصين وتضحية المضحين وإنفاق المنفقين سيعود الدين للأمة. ولكن أيها الأحبة في الله، هذا الصراع لن ينتهي، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قلت سابقا وأعيد وأذكر، دب قطبي، المسلسلات والأفلام مثل الدب القطبي، كل السنة نايم حتى إذا ما بدأت ملامح رمضان تظهر للأنام قام متحركا وأراد أن يظهر أفضل ما عنده، فسقط بعض الناس في شباكه. مسلسلات رمضان، أفلام رمضان، ماذا خرجت لنا؟ سمعتم جميعا القصة التي حدثت البارحة في صيدا، واطلعوا على حالات الشباب على الواتساب، يدسون السم بالعسل. كل شاب من الشباب بحب الهيبة، وكل شاب من الشباب بحب أن يكون له رجولة، ولكن كل شيء يأتي من غير القرآن والسنة فهو دمار وباطل. وين الهيبة؟ دسوا بقلوب الشباب. حط سلاحك، ما معك سلاح؟ مش مخبي سلاح في البيت؟ نزل أقل القليل صور السلاح. الهيبة أنه واحد ما يطلع فيك نظرة إلا تنزل تضربه، اتأخر عليك بالنسكافيه اقتله اقتله. هذا ما حدث بسبب ماذا؟ هذا من تخريج رمضان، بس مش من رمضان، مش من رمضان بنفسه، من تخريج المسلسلات التي لطالما حذرنا. وبعض الناس على قلوبهم غشاوة. لو بعض الناس يا عمي هلا بدنا نغير جو، صوم وصمنا وقيام وقمنا وتراويح وصلينا وبالليل وحضرنا ودعاء ودعينا، هلا حضرت هالمسلسل؟ يا اخواني في الله لابد ان يكون عندنا عمق. قولوا لي بالله عليكم، ما هي الرسائل التي تخرجها مسلسلات رمضان للامه؟ في غير العري وقله الادب والتعدي على الحرمات وزنا المحارم واظهار البنات والنساء بغير صورتهم الطبيعيه، ورسائل مبطنه مسمومه للدين واهل الدين والمشايخ والعلماء والمساجد، والدين ما بطعم خبز، ولا بد يكون عندك سلاح، ولا بد يكون في عندك قوة، ولا بد يكون في لك ظهر ومال وسيارات وعمارات. هذا ينتشر في قلوبنا، في عقول شبابنا وأبنائنا. وين بتحصدوا؟ خلص رمضان، خلص المسلسل، بتبدأ بتشوف الويلات بعد العيد، كل واحد بده يتمرجل على الآخر، شو عنده قطعة سلاح بده ينزلها. ليش؟ تعلم الهيبة، بئسة الهيبة. أي رجولة هذه؟ أبناء بلدة واحدة، أبناء مدينة واحدة، أبناء دين واحد، أبناء ملة واحدة، نقتل بعضنا بعضا. ماذا نقول لربنا يوم القيامة إذا وقفنا بين يديه؟ هذا الألم الذي نراه في من تخرج كذلك من رمضان، ألم في من أكرمه الله شهر رمضان كامل. بالله عليكم مش ألم، شهر رمضان كامل موقف الدخان. أول يوم بالعيد أكبر أرجيل نزل لي، وما تقبل غير صورها أول ما تنزل ونزلها على الحالات. عم تتجرأ على مين؟ عم تتجرأ على من؟ هل تظن أن الله جل جلاله ألعوبة؟ أيوم تارك الصيام، يوم تارك الدخان، ويوم ترجع للدخان والحرام. يا أخي إن ابتليت، إذا كنت مش مستطيع، ابكي على ذنبك واستتر حتى يغفر الله لك. لذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرون. برمضان مجاهر، صوروني وأنا بالمسجد ونزلها عندي حتى يشوفها الناس، بعدين بالعيد صوروني أنا وعم بعصي حتى يشوفها الناس. الدين مش ألعوبة، الدين حياة، الدين دم يجري في عروقك، الدين عقيدة، الدين ولاء، الدين حب، الدين ما تعتقده في قلبك. أنا لا أقول أنه حرام أن تخطئ بعد رمضان حتى لا ييأس من أخطأ، لا لا أبدا، كلنا نخطئ، كلنا قد نضعف، كلنا قد يصيبنا الفتور، ولكن استتر يا عم، خليك متلذذ شوي بالطاعة، بس أتم على نفسك تلك اللذة بعد رمضان حتى تكون ممن أكرمه الله جل جلاله بالقبول. فلذلك أيها الغالي، إن كنت ممن أكرمه الله وتخرج من رمضان بشهادة القبول فاحمد الله، وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله جل جلاله وعد إليه، فهو جل جلاله تواب من كل ذنب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المتأمل في أسماء الله جل جلاله، وبالذات الذي يسبح في معاني أسماء الله كالتواب والغفار والغفور والكريم والشكور والحليم يعلم ويتيقن أن الله جل جلاله لا يجعل للتوبة والمغفرة موسما واحدا، في بعض المواسم تزداد عنده المغفرة جل جلاله فيغفر لعدد كبير من الناس، ولكن باب المغفرة مفتوح. ولكن ما العمل؟ كما أكرر دائما وأقول، لا ينبغي لي ولا لكم أن نجعل الدين نقاطا تنظيرية فحسب، نسمع عن التائبين ونسمع عن العصاة ثم نمشي ونخرج من الخطبة، وهذا لا يؤثر فينا شيئا. إنما لابد لي ولك من نقاط عملية، من نقاط عملية أضعها بين يدي وأبدأ على العمل بها. أولا أيها الغالي، قال ربك جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن ثبتناك. الخطاب ممن ولمن؟ من الله لرسول الله. مهما كنت يا رسول الله الثبات مني. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا أقول أنا وأنت؟ لذلك لسان حالي وحالك بعد هذه الخطبة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في رمضان. فالذي يعتمد ويتوكل عليه والله قادر. بي شباب بقول لي: يا شيخ والله متعلق بهالمعصية، قل لي شو العمل؟ صار لسنين. أقول: مهما كانت معصيتك كبيرة، ممكن أعطيك بعض الوسائل العملية، ولكن كل هذه الوسائل بعد الاستعانة بالله. لأن القلوب، هلا ممكن أقول لك اركع بتركع، وأسجد بتسجد، وارفع يديك وكبر بترفع، بس أقول لك اخشع ما فيك، لأن قلبك بين يدي الله. لذلك أكثر دعاء رسول الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، اللي هو بين أصبعين من أصابعك، فيا ربي أريد أن تثبتني بعد رمضان. ثانيا أيها الحبيب، حافظ على حب الله وحب رسول الله في قلبك، فكل عاص ولو مات على معصيته ولكنه يحب الله ورسوله فعسى حبه لله ولرسول الله أن يشفع له يوم القيامة. وهذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة: إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قلناها سابقا ونعيدها ونكررها: لم تربط نفسك ببيئة الإيمان بعد؟ لم تربط نفسك بصحبة الإيمان بعد؟ ما زالت الإيمانيات عندنا بعد رمضان خطبة جمعة فحسب؟ ما زال ليس لك برنامج وإن كان قليل بالمساجد؟ كلنا مباشرة عندما يسمع هذا الكلام سيقول: يا شيخ الأشغال والأعمال والوظائف والأولاد والعيال والبيوت وترتيبات الحياة والأرزاق، ما شفت هالسنتين ثلاثة كيف أوضاع البلاد؟ نريد أن نجتهد، نريد أن نشتغل. أيها الغالي، إذا جاءت سكرة الموت ستنزل من دون كل هذا، وستسأل لا عن مال ولا وظيفة ولا عمل، ستسأل عن دينك ومستوى الإيمان. وحاشا لرب العالمين أن يضيع من اجتهد للدين. نقول دائما: لا نريد أناس في المساجد جالسين تاركين للدنيا وأعمال الدنيا، نريد من يرتب وقته، نريد من يرتب وقته بين الدين والدنيا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتناوب مع واحد من أصحابه، فينزل مرة إلى السوق ويجلس صاحبه في المسجد، ثم ينزل ذلك للسوق ويجلس عمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسمعان من رسول الله، ويخبر أحدهما الآخر: خطبة الجمعة قلتها وسأقولها مئات وألاف المرات، خطبة الجمعة وحدها لا تكفي، خطبة الجمعة وحدها لا تكفي. أيها الأحبة، والله نخاطبكم من قلوبنا، نحبكم في الله، نريد لكم الخير. أن تنتظر من الجمعة إلى الجمعة هاي النص ساعة لتسمع فيها بعض الآيات والأحاديث. الدين أغلى وأكبر بكثير، والدين بده منك تضحية. يريد الله أن يريد أنك دعيت من زوجة أو ولد أو عمل أو وظيفة، قلت يا ربي سأترك من أجلك، هذا اسمه تضحية. ألن يكافئك الله عليه؟ بلى سيكافئك. إذن استعن بالله أولا، ثانيا اربط نفسك ببيئة الإيمان وبصحبة الإيمان وبأعمال الإيمان حتى تثبت بإذن الله بعد رمضان، وتكون قد حضرت نفسك لرمضان المقبل. لا تنسوا أيها الغوالي، من لم يبدأ بصيام الست من شوال التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من صامها بعد رمضان إيمانا واحتسابا كما أنما صام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، 30 يوما في رمضان ب300 و6 أيام ب60، فمن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كأنما صام الدهر. فلا تفوت على نفسك هذا الخير، ولا وليس من الضروري أن تصومها متتالية، بل تستطيع أن تصومها متفرقة، وبالذات في هذه الأيام بعد يومين إن شاء الله تعالى ستبدأ الأيام البيض، فمن بدأ نهار الأحد إن شاء الله عز وجل فقد يوافق صيامه صيام الأيام البيض وصيام الست من شوال. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم تب علينا وعلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم كن مع إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المستضعفين من إخواننا المهجرين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آوهم، اللهم أعطهم، اللهم اكلأهم بكلئك، اللهم أكرمهم بكرمك، اللهم عليك بمن مكر بهم، اللهم عليك بمن مكر بهم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.